هل للنساء إقامة للصلاة عندما يجتمع أو عندما تصلي الواحدة بنفسها فهل تقيم الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن الدين هو ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به أمته في كتاب الله الكريم وفي أقواله صلى الله عليه وسلم وأعماله وأوامره ونواهيه وما أقره. والنساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، فإنما شرع الأذان والإقامة للتنبيه والإعلام لدخول الوقت ليجتمع الناس لأداء الصلاة، ولتنبيههم أن الإمام حضر لإمامة الناس ليتهيأوا لذلك. والنساء لا يتولين هذا، وإنما يجوز للمرأة أن تؤم النساء، وإذا أمتهن لا يتشبهن بالرجال في هذه العبادة من حيث الإمامة، بل إمامة النساء تكون وسط الصف الأول منهن، ويقتدين بها في تكبيرها وانتقالها من ركن إلى ركن، وما عدا ذلك فإن عملهن كعمل الرجال في هذه العبادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.